بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول الإمام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. لعل هذه أقصر حكمة نقرأها لابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. لكي نبسط هذا المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، نقول كلمة نقرب فيها المعنى الذي يريده، وهو معنى هام جدا ينبغي أن يكون كل منا على بينة منه. الإنسان، كل إنسان يتمتع ببصر في وجهه، ويتمتع ببصيرة وراء صدره، وكلاهما، البصر الذي في الوجه والبصيرة التي وراء الصدر، كلاهما لا يؤدي وظيفته إلا بواسطة نور. فأنا لا أستطيع أن أستعمل عيني في رؤية الأشياء إلا إذا كان هنالك نور يأتي إلى عيني من الشمس مثلا، أو من هذه الأضواء الساطعة الأخرى، وعندئذ أستطيع أن أستفيد من عيني وأن أبصر بها الأشياء. هذا شيء معروف وكلنا يدركه. الذي نريد أن نضيفه إلى هذه المعلومة هي أن البصيرة تماما كالبصر، فكما أنني لا أستطيع أن أبصر الأشياء بعيني إلا إذا كان هنالك نور يأتي إلى عيني من الشمس من هذه الأضواء، كذلكم البصيرة التي وراء صدري، يعني القلب، البصيرة القلب بمعنى واحد، كذلكم هذه البصيرة التي وراء صدري لا أستطيع أن أستعملها وأن أدرك بها الحقائق إلا بواسطة نور يأتي إلى قلبي، تماما مثل العين، كيف أنني لا أستطيع أن أستعملها وأن أبصر بها الأشياء إلا بواسطة نور الشمس أو نحو الشمس يأتي إلى عيني، كذلكم بصيرة القلب لا تستطيع أن تستفيد من بصيرة القلب إلا بنور يأتي إلى القلب، عندئذ يؤدي القلب وظيفته. النور الذي يأتي إلى العين يأتي من الشمس، العين عبارة عن عضو مادي معروف تراه عيناك، نوره من جنسه، نوره من الشمس، يأتي من الشمس ضياء إلى عينك فتتفاعل عيناك بهذا النور ترى الأشياء. لكن القلب، طبعا نحن لا نعني بالقلب هذا العضو الذي نعم يصطلح عليه الأطباء، هذا القلب الصنوبري الذي نعم له وظيفة عضوية يضخ الدم وإليه مهمة الدورة الدموية في الجسم. نحن نعني المشاعر الوجدانية الخفية التي تنعكس على هذه العضلة، هذا شيء مهم جدا. هذا القلب بهذا المعنى هو الآخر، لا يمكن أن يؤدي وظيفته إلا بنور يأتيه. طيب العين نورها تأتي من الشمس، فما هو النور الذي يفد إلى القلب؟ هذا النور الذي يفد إلى القلب هو نور آت من عند الله سبحانه وتعالى. الشمس لا مكان لها هنا، الشمس وظيفتها مع العين، الشمس جرم مادي والعين عضو مادي يتفاعلان مع بعض في انسجام. لكن القلب بالمعنى الذي ذكرناه سر من أسرار الله، من أين يأخذ نوره القلب؟ يأخذه من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تجلى الباري عز وجل على قلب إنسان أحبه فإن هذا القلب يشع بالأنوار الهابطة إليه من عند الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يؤدي هذا القلب وظيفته، يلهم الحقائق المعارف، يبصره الله بأشياء تماما كما ترى عينك. لكن العين لها وظيفة والقلب له وظيفة أخرى. للعين نوره، للعين نورها التي لا بد أن ينسجم معها، وللقلب نوره الذي لا بد أن ينسجم معه. النور الهابط إلى القلب من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إذن الأنوار الإلهية إذا اتجهت إليك تتجه إلى أي جزء منك؟ إلى قلبك. ولذلك قال مطالع الأنوار القلوب. الأنوار كما أن المشرق هو مطلع الشمس، فكذلك القلب هو مطلع النور، النور الرباني. يفد النور إلى قلبك من عند الله سبحانه وتعالى، ثم يطفع هذا النور إلى مشاعرك، إلى لسانك، إلى عقلك، وإذا بك تعلم مدارك وحقائق ما كنت تعرفها من قبل. هذا الكلام أظن كلام واضح وبسيط، وكل منا يستطيع أن يفهمه. بقي أن نقول، يعني فينا من قد يقول طيب أنا بالنسبة للعين أعرف هذا الشيء وسهل أن أفهمه، لأنني فعلا بتجاربي العضوية المادية أدرك هذا الذي قلناه. يعني أنا إذا لم أجد أمامي شمسا مشرقة ولا ضياء من الأضواء التي هي أثر من آثار الشمس طبعا، نعم إطلاقا، ما كان أمامي لا نور الشمس ولا نور الأضواء هذه ولا شيء، فعلا لا أستطيع أن أبصر الأشياء، عيني لا تستطيع أن ترى الأشياء في الظلام، هذا ندركه. لكن يعني كيف أفهم أن القلب الذي وراء الصدر هو الآخر كالعين، يحتاج إلى نور معين، وإذا نزل هذا النور فإن القلب يصبح مشرقا للحقائق والأشياء. يعني كيف المسألة أيها الإخوة؟ نحن نعيشها لكننا لا ندركها، وهذا شيء غريب. نحن نعيش هذا الأمر لكننا لا ننتبه إليه. نحن الآن كلنا نقول، مثلا الواحد منا يقول والله أنا أشعر في هذه الأيام بقسوة قلب، قلبي يعني قاسي، أشعر بأن قلبي يعاني من قسوة. أو نقول أن فلان من الناس يا أخي قاسي القلب، ونقول عن آخر فلان من الناس سبحان الله رقيق القلب. كلنا نقول هذا الكلام. طيب أنا أسأل، يعني هل هنالك قلب من نوع الصخر لا تعمل فيه المطارق يعني فعلا هكذا قاسي، وقلب آخر مثل الحرير يعني ناعم ورأسا يتأثر؟ هل هذا هو المعنى؟ لا أبدا. القلوب في حقيقتها واحدة، والمشاعر التي تنعكس عليها لا يمكن أن نصف بعضا منها بأنها قاسية كالصخر، وبعض منها بأنها ناعمة رقيقة. نعم ليست كذلك. طيب إذا ماذا نعني نحن عندما نقول فلان قلبه قاسي، أو أنا الآن أعاني من قسوة قلب؟ أقصد أن قلبي جائع إلى الأنوار العلوية، انفصلت عنه الأنوار التي تهبط من عند الله. هذا معنى قسوة القلب، يعني هذا القلب محروم من تجليات الله سبحانه وتعالى. فإذا حرم من تجليات الله عز وجل ما الذي يحدث؟ في معنى من المعاني يحدث نعبر عنه بكلمة قسوة. كيف يعني؟ صاحب هذا القلب تذكره بالله لا يتذكر، تقرأ عليه الآيات المخيفة التي تفيض بالنذر لا يتأثر بشكل من الأشكال. هذا المعنى نلاحظه جميعا، نحن نعاني منه. هذا ما نعني بكلمة قسوة القلب. طيب إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة، ما السر كان من وراء ذلك؟ لماذا أسمع موعظة الواعظين ولا أتأثر؟ لماذا أسمع كلام رب العالمين المتنزل من علياء الربوبية ولا أتخشع؟ لماذا؟ لأن المعاني الهابطة من عند الله إلى قلبي أنا محروم منها. هذه المعاني ما هي؟ الأنوار، أنوار خفية ليست من النوع التي تراها العين، أنوار معنوية يراها القلب ويتفاعل معها القلب. وبالعكس نقول فلان من الناس ما شاء الله رقيق القلب، رقيق القلب، سريع الخشوع والتأثر. يعني أنت لو أردت أن تفسر هذا الكلام، طبعا لا تعني أنه كلمة رقيق القلب يعني أنه مثل يعني قماشة رقيقة رقيقة جدا جدا، لا لا لست تعني هذا، وإنما تعني أن الموعظة تعمل فيه، وأنه إذا سمع آيات الله عز وجل رأسا تأخذ هذه الآيات بمجامع قلبه يتأثر. طيب لماذا يتأثر هذا الإنسان ولا يتأثر ذاك؟ لأن هذا قلبه مهبط لأنوار الله، أما ذاك فقلبه منفصل عن الأنوار العلوية التي تأتيه من عند الله. فهذا قلبه أعمى قلبه، وذاك قلبه متفتح، ف فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لاحظوا كلام رب العالمين. يعني البصر يمكن أن تجد أشعة الشمس دائما متجهة إليك وتحدق ترى الكون كله، لا تستفيد، ترى الأشباح ترى الصور لكنها لا تؤثر فيك. لكن الخطر أو الخطير ما هو؟ ليس عمى العين، وإنما الخطير عمى القلب. عمى القلب من أين يأتي؟ من انفصال النور الرباني المعنوي عن القلب. انفصل هذا النور عن قلبه عمي قلبه. ايش يعني عمي قلبه؟ لا تعمل فيه النصائح، لا يعمل فيه المنطق، لا يعمل اطلاقا، لان الله عز وجل قطع عنه النور الذي لا يستطيع القلب ان يتحرك ويؤدي وظيفته الا بواسطته. هذه حقيقة كلنا ينبغي ان نعلمها. نحن ايها الاخوة عندما نجلس هذا المجلس في هذا المكان المقدس، طيب نجد كثير من الاخوة تنتابهم حالات من الخشية ومن التضرع. لو سألنا هذا الانسان ما الذي انتابك، لعله لا يعلم، لكنني اشرح له. الذي انتابه ان نورا ربانيا اتجه الى قلبه، فرأى بقلبه ما تراه العين عندما تتجه اشعة الشمس اليها. هذه المعاني التي امتصها قلبه هي التي جعلته يخشع، هي التي جعلته يتأثر، فأصبحنا نقول رق قلبه. طيب مثال آخر أذكره عن نفسي. كثيرا ما أجلس في هذا المكان ولا أعلم ماذا أقول، والكلام الذي أمامي ربما يكون كله أو بعضه غامضا، لكن ما إن أجلس وأبدأ مستعينا بالله عز وجل حتى أجد أن ما كان غامضا علي قبل دقائق أو ساعة إذا بمعناه تفتح أمامي، وإذا باللغز المقفل الذي لم أكن أستطيع أن أدركه إذا به تفتح أمامي. طيب ما الذي حصل؟ الذي حصل أن سرا في هذا المجلس يتمثل في صالحين موجودين في هذا المجلس، اقتضى وجود هؤلاء الصالحين أن تتنزل الرحمات وأن تتنزل الأنوار العلوية من الله عز وجل على هذا المجلس، فينتعش القلب بهذه الأنوار العلمية العلوية فأدرك هذا المعنى الذي غاب. أنا الآن لماذا كنت وقبل أن آتي إلى هذا المكان مثلا، وكثيرا ما تكرر هذا، أفكر وأراجع وأبحث فلا يتفتح أمامي ما استغلق، حتى إذا جلست وبدأت واستعنت بالله إذا بهذه المغاليق قد تفتحت. ليست القضية قضية يعني فكرة علمية، يعني كنت المعادلة كانت غائبة عن ذهني ثم تنبهت إليها، لا لا، كنت أفكر واعتصرت ذهني تماما ما استفدت. هنا شيء آخر وراء المعلومة الفكرية، هنا شيء اسمه الأنوار العلوية تهبط إلى القلب، فالقلب يصبح كما قال مطلعا للأنوار. ولسوف يذكر لنا الإمام ابن عطاء في الحكمة التالية أنه في هنالك نورين تماما كالعين، فيه نور مستودع في القلب حتى لو كان صاحب القلب ملحد فطرة. هذا النور موجود في القلب تماما كالنور الموجود في بؤبؤ عينيك، لكن لا تستطيع أن تستفيد من النور الذي في عينيك إلا إذا التقى مع النور الآتي من الشمس، يتكافأ النوران فيعمل عينك تعمل عيناك. أيضا كذلك القلب، القلب فيه نور، لكن هذا النور الكامن الخامد النائم في قلبك لا يستفيق ولا يؤدي وظيفته إلا إذا التقى مع النور الهابط إليه من علياء الله، تماما كالشمس التي تهبط إلى عينيكنا. نعم. فإذا أقبل إليك هذا النور الرباني استيقظ النور الداخلي في قلبك، استيقظ هذا النور الداخلي في قلبك فتحولت من حال إلى حال. إذن كلنا أعتقد أننا أدركنا معنى هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله: مطالع الأنوار القلوب والأسرار. سنتكلم عن الأسرار، مطالع الأنوار القلوب والأسرار. كلنا أدركنا هذا المعنى الذي ينبغي أن نفهمه أيها الإخوة. لماذا يعجب كثير من الناس عن هذه الحقيقة مع العلم أن هذه حقيقة كونية ما ينبغي علمية قبل أن تكون دينية، لكن لماذا نعجب عنها؟ قليلون هم الذين يدركونها. السبب أننا كما قلت بالأمس أننا أكثرنا، لا أقول كلنا، أكثرنا سجن نفسه في سجن المادة، سجن عقله مشاعره أفكاره مقاييسه الحياتية في سجن المحسوسات، وكأن الكون كله هو عبارة عن هذا السجن الذي هو كتلة محسوسات تراها العين أو يسمعها الأذن أو يشمها الأنف أو يلمسها أو يحس بها الذوق أو يلمسها الكيان فقط، في حين أن الكتلة المادية في الكون عبارة عن بسيط بسيط بسيط بسيط بالنسبة للعالم الخارج عن هذه الكتلة المادية. هنالك معاني، هنالك الروح، هنالك المعاني والمشاعر التي تنعكس من الروح على هذه العضلة القلبية، وهنالك الأسرار المودعة بين جوانح الروح. ولو أنك خرجت من سجنك المادي هذا وتأملت في العالم الواسع الفسيح جدا لرأيت أن الكتلة المادية مثل حلقة صغيرة في بيداء واسعة. لكن الإنسان الأحمق عندما ينظر بعينيه ويأخذ مقاييس الكون التي تريه عيناه إياها، يسمع يأخذ المقاييس التي يسمعها بأذنه، يأكل يضيف إليها المقاييس التي يذوقها بفمه، يلمس يضيف إليها المقاييس التي يحسها بيده، كذلك أنفه، ثم يغلق الباب على نفسه. هذه هي حياتي. هذا الأمر أولا يتعارض بل يتناقض مع العلم. الأمر ليس كذلك، أنت عبارة عن جسد وروح. فهل أدركت وظيفة الروح؟ هل أدركت يعني شبكة العلاقات الروحية؟ هل أدركت الروح من أين جاءت؟ هل أدركت وظيفة الروح في كيانك؟ إذا انعكست الروح على قلبك ما الذي يحصل؟ إذا انعكست الروح على دماغك ما الذي يحصل؟ أنت لا تتنبه إلى هذه الأشياء نهائيا بشكل من الأشكال. الجسد عبارة عن قفص بس، لكن الروح والأسرار المودعة في داخل الروح والعلاقة السارية ما بين القلب وما بين الروح والأنوار الهابطة إلى الروح فالقلب، هذا شيء لم تتأمل فيه. ورحم الله من قال: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت لست كذلك. نعم، ولو أن الإنسان صحى من رقدة غفلته وحطم السجن، السجن المادي الذي حبس نفسه في أقطاره، لعلم هذا الذي أقول. الحياة أوسع بكثير من هذا الأمر. بالأمس كنت أفسر خواتيم سورة يوسف، وستسمعونها إن شاء الله فيما بعد. هذه الخواتيم تتعلق بهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، عندما يقول سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. لو أننا وضعنا أنفسنا أمام المقاييس المادية التي يتعامل بها الأطباء أو التي يتعامل بها الحرفيون الماديون، التي يتعامل بها الذين يسجنون أنفسهم في أقطار المحسوسات، لم يفهموا هذا الكلام ولم يجدوا له معنى. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة. طيب، سيدنا يعقوب كان قد عمي من شدة البكاء، هذا شيء معروف. ما علاقة القميص ماديا بوظيفة يؤديها بأن يعيد إلى يعقوب عينيه؟ وفجأة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة. كيف يأتي رأسا يعني بصيرة؟ المسألة عائدة للروح، ليست للمادة ولا للحواس أبدا، لهذا النور الذي نتحدث عنه. وهذا الكلام تم وقع كما تصور سيدنا يوسف. ولما فصلت العير، خرج العير من مصر متجها إلى أرض كنعان حيث سيدنا يعقوب وأهله. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. بينه وبين العير مئات الأميال. قال: إني لأجد ريح يوسف. هل وجد ريح يوسف يعني بأنفه؟ بأنفه لا، ليست المادة هي التي تعمل هنا، ليس المحسات محسوسات هي التي تعمل هنا، هنالك العالم الآخر الموجود في كيانك هو الذي يعمل. لكنه يعمل متى؟ إذا انعكست عليه الأنوار العلوية تماما، كما أن العين لا ترى إلا بهذه الأنوار كما قلنا. أدرك سيدنا يعقوب هذا المعنى، قال: إني لا أجد ريح يوسف، لكنه وجد ريح يوسف بروحه وقلبه ولم يجد ذلك بأنفه. طيب، وما الذي حصل بعد ذلك؟ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال: ألم أقل إن لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ كيف نفهم هذا كله؟ كيف نفهم هذه الحقيقة بدءا من كلام سيدنا يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى أن قال: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، وبينه وبين العير الذي فيه القميص مئات الأميال. كيف نفهم أن العين التي غاب نورها عادت تمارس وظيفة الإبصار؟ كيف؟ هل هنالك اداه ماديه؟ معاذ الله، لا. هنالك هذا السر الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فانت اذا رجعت الى قلبك ورجعت الى روحك والعلاقه الساريه ما بين الروح والقلب، وعبدت الطريق بين الانوار الهابطه من السماء وبين قلبك، وجاءت الانوار، انظر الى ما يقول حالك، انظر كيف تتنزل المعاني العلوية والأحكام بشكل من الأشكال. لكن نحن نحس أيها الإخوة، نحن نحس. أنا أضرب المثل بهؤلاء الذين يدخلون في الإسلام لا سيما من المجتمعات الغربية. أحدهم يكون إنسان في مظهره إنسانا وفي كينونته الخفية كحيوان من هذه الحيوانات التي تعيش لغرائزها والتي تعيش لمشتهياتها وأهوائها تماما. هذا الإنسان الغربي قبل أن يدخل الإسلام تنظر فتجد أنه يعيش لغرائزه، يعيش لشهواته، يعيش لرغائبه، وحياته كلها وقف على أحلامه هذه. هذا شيء نعرفه ونراه بأعيننا. فإذا دخل الإسلام عقله ثم هبط من عقله إلى قلبه، ما معنى هبط من عقله إلى قلبه؟ دخل عقله بالعلم، العلم اللي كلنا نعرفه، هبط من عقله إلى قلبه، أي تحول إلى نور ساطع آت من عند الله عز وجل. أدرك العقل ثم رأت البصيرة كما ترى العين هذه، لكن رأت البصيرة بنور آت من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما ذاق طعم الإيمان ببصيرته بعد أن استوعب الإيمان الفكرية بعقله، طيب الى ما آل حاله؟ انوار ربانية اتجهت عبر الروح الى القلب، واذا به كائن اخر، غاب ذلك الذي يعيش ليأكل ليشرب ليسهر ليلهو الى اخره، وانبع من كيان هذا الحيوان المادي تماما ملك آخر بهذا الشكل. من أين جاء هذا؟ العقل. العقل لا، كم وكم من مستشرقين يعقلون ما نعقل ويدركون ما ندرك، وإذا أردت أن آتيهم بعشرة أدلة على وجود الله يأتي الواحد منهم ربما بعشرين، لكنه فكر فقط. النور لا، غير موجود. هذا الذي يتكلموا عنه، النور يأتي من تجليات ربي سبحانه وتعالى، يتجلى الباري عز وجل على هذا الفؤاد فيستنير الفؤاد، يستنير الفؤاد يعشق رب فؤاد، يستيقظ النور الموجود كان في القلب، ويتعامل النور الموجود في القلب مع النور الهابط من علياء الله سبحانه وتعالى، ويصبح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث بن مالك الأنصاري عندما قال كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل شيء حقيقة، فانظر ما حقيقة إيمانك، ترى أنت عم تحكي كلام خطير، شو الدليل؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة في الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عبد نور الله قلبه. هذا هو النور الذي نتحدث عنه. يعني هذا القلب كان يعني خامدا، كان مثل العين المغمضة، مثل الطفل أول ما بيولد ما بيشوف. نعم. لكن هبطت الأنوار العلوية إلى القلب فاستضاء القلب، فأشرق في داخل القلب نوره الذي أودعه الله عز وجل فيه، فتفاعل النوران فأشرق القلب. والمطلوب أن يشرق قلبنا بهذا الشكل. وما من مجلس فيه صالحون ويذكر فيه الله إلا وتغشاه الرحمة وتسوده السكينة ويتجلى الله عز وجل عليه، فتأتي هذه الأنوار المعنوية التي هي أشبه ما تكون بأشعة الشمس بالنسبة للعين، نعم، تتوزع على الجالسين، حتى لو كان فيهم من جاء لغرض، كما ورد في الحديث الصحيح، نعم، يقول الملائكة وهم يصفون مجلسا من مجالس الذكر، نعم، يقول البارئ أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول الملك يا رب إن فيهم فلان جاء يبتغي حاجة، فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا النور إذا هبط، نعم، ينتشر وعدواه تصل للذين جاءوا يتعرضون لهذه الأنوار، وللذين جاءوا أيضا لمصالحهم ولأمورهم الشخصية. لا يزال هنالك جزء من هذه الحكمة القصيرة تحتاج إلى شرح، سنشرحها إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان الذي متعتنا به. اللهم لك الحمد على نعمة العافية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك. اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية. اللهم لك الحمد على نعمة الإيواء. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك الغني الحميد المبدئ المعيد، ونسألك اللهم بهذه الليالي العشر التي أقسمت بها في محكم تبيانك يا رب العالمين أن تعطينا الساعة ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وفي أولادنا يا رب العالمين. وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان يا رب. نسألك، لا أقول بأعمالنا الصالحة فليس لنا عمل صالح يجدر أن نتقرب به إليك، نسألك يا رب بعبوديتنا لك، نسألك بإيماننا بك، نسألك بثقتنا برحمتك، نسألك اللهم بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بحبه لك، ونسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه، أن تعطي كل منا سؤله الساعة على ما يرضيك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا قريبا غير بعيد، يا حاضرا غير غائب، ها نحن ندعوك، ها نحن نسألك، ها نحن قد وسطنا أكف الضراعة إليك يا ذا الجلال والإكرام، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لأن تدركنا رحمتك ولأن تستجيب دعاءنا فإن رحمتك الواسعة أهلا لأن تدركنا. اللهم إنا نسألك برحمتك الواسعة ونسألك اللهم بمغفرتك التي وسعت كل المعاصي وكل العاصين، نسألك اللهم أن تتغمدنا برحمتك وأن تستجيب دعاءنا الساعة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الذي لا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نسألك اللهم أن تكرم المسلمين بعودا حميد إلى دينك، أن تلهمهم عودة حميدة إلى رحاب شرعك. اللهم ألهم قادة المسلمين أن يتوبوا إليك وأن يجددوا اصطلاحهم معك وأن يمدوا يد البيعة بصدق إليك يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكلأ بلاد الإسلام والمسلمين وأن تحميها من الطغاة والمارقين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأعدائك وأعداء دينك سلطانا على شبر من أرضك الإسلامية التي طهرها الإسلام يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك تعلم أن أرض العراق تحتضن من الصالحين الذين أحببتهم وأحبوك الكثيرين، فيهم عبد القادر الجيلاني، فيهم معروف الكرخي، فيهم جنيد البغدادي، فيهم أبو حنيفة النعمان، فيهم الكثير ممن لا نعلم وأنت تعلمه. فيا رب هم أحبابك، يا رب هم عبادك الذين عاشوا لدينك والذين كانوا مضرب المثل في حبك وفي صدق العبودية لك. نسألك اللهم بعبادك هؤلاء الذين تحتضنهم بغداد، نسألك اللهم بعبادك هؤلاء وبكل الصالحين من عبادك وبكل عبد أشعث أغبر لو أقسم عليك أن أبررت قسمه، نسألك اللهم أن ترد عن بلاد المسلمين كيد الكائدين. نسألك اللهم يا من يرانا ولا نراه، يا من يسمع نجوانا، يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، نسألك اللهم أن ترد كيدهم إلى نحورهم. نسألك اللهم أن تجعل هلاكهم في قواهم، نسألك اللهم أن تجعل تدميرهم في تدبيرهم. يا من يرانا ولا نراه، يا أرحم الراحمين، يا من آمنا بقوته، يا من آمنا بجبروته، يا من آمنا بأن القوة قوته وأن الحكم حكمه وأن السلطان سلطانه، أرنا اليوم ما تشفي به صدور عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إنا نقر ونعترف بأن ابتعدنا عن منهجك وأن أسأنا إلى أنفسنا بارتكاب الكثير من المعاصي والأوزار، ولكن يا رب نعتز بإيماننا بك ونعتز بذل عبوديتنا لك. فنسألك اللهم بهذا الذي يربطنا بك، صدق العبودية، صدق الإيمان بربوبيتك لنا، صدق الإيمان بعبوديتنا لك، نسألك اللهم بهذه العلاقة التي نعتز بها أن لا تخيب رجاءنا، أن تعطينا سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن أكفنا مبسوطة إليك بالذل وبالافتقار، وأنت ربنا الغني الكريم الذي لا يغلق بابه دون أحد، مائدتك مفتوحة مبسوطة يا رب. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من أن تخيب آمالنا وأن ترد أكفنا خائبة يا ذا الجلال والإكرام. أعطي كل منا سؤله يا رب في نفسه وفي أهله وزوجه وأولاده يا رب العالمين. أنعشنا باستجابتك لدعائنا، أنعشنا يا رب بتحقيق رجائنا. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، اللهم إنك الغني عن طاعاتنا ونحن الفقراء إلى رحمتك. ماذا تفيدك طاعاتنا وأنت الغني؟ ماذا تضرنا معاصيك وأنت الغني يا رب العالمين؟ يا رب فاغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا القليل الذي توفقنا إليه مما لا ينفعك يا رب العالمين. اللهم إنا نستمطر رحمتك فأنزل علينا رحماتك، نستمطر كرمك فأنزل علينا المزيد من كرمك، نستمطر جودك يا رب العالمين. يا رب إننا نستغيثك وأنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كما استجبت لعبادك أولئك استجب لعبادك هؤلاء. يا رب نسألك باسمك الأعظم، نسألك بذاتك العلية أن تستجيب دعاء المستغيثين بك. ها نحن نستغيث بك وأنت أحكم الحاكمين وأنت أرحم الراحمين وأنت بحالنا عليم. يا الله يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام يا سبوح يا قدوس يا رب الملائكة والروح، نسألك بهذه الليالي العشر التي أقسمت بها في محكم كتابك أن تستجيب دعاءنا وأن تكرمنا بالرحمات الواسعة. نسألك اللهم أن تكرمنا بفجاءة الخير وأن تصرف عنا فجاءة الشر. الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.